يطلب الخليط يترك اليهود يترك اليهود حتى يصلوا الى عمان ودمشق يصلوا الى المدينه. لا يوجد رمى، لا يوجد خليط مسلمين. ثم يقول الشيخ فيصل وهو من احبائنا واخواننا ولكن سامحه الله، يقول كيف نجد بالدعاة في افغانستان في حرب تمدها امريكا بالسلاح والماء؟ قل سبحان الله. من اين جاءك هذا يا شيخ؟ هل زرت بيساور؟ هل زرت الجبهه؟ هل تعرف ابناء كعبة افغانستان؟ الكعبة بس. هل تعرف ايه؟ كيف تفتي هكذا؟ هذا الى اهل الدين. لكن ما خبرة له بما عليه اهل الدنيا. فلا يستقطع. عالم اخر قبل ان ننتقل عن قضية امريكا، انا اقول اتحدى حتى الان رجلا ناتيه بدينة على ان امريكا قدمت قطعه سلاح رائده بدون ثمن. وصواريخ السنجر هذه امريكا تاخذ ثمن كل صاروخ 70,000 دولار من اموال المسلمين. جاءت امريكا ب 60 مليون دولار للتعليم و 100 مليون دولار للصحه. وحاولت الامراء الاربعه في بيساور رباني وخالص وصواف وحكمة يار ان تدخل في داخل افغانستان تعمل لهم مدارس وتعمل لهم عيادات طبية للذين يموتون من الجياع ودماءهم تقدس. فرفضوا جميعا. توسطت لدى السفارات، توسطت لدى بعض وزراء الخارجية، توسطت لبعض رؤساء المؤسسات الإسلامية، فرفضوا أن يتدخل. أخيرا كان المسؤول عن اللجنة التعليمية الأمريكية أنا أكاد أظن هو الأمريكي يقول يا جماعة هذه الأموال سترجع إلى الخزينة الأمريكية بعد طهران، فإن لم يدخلها إلى أفغانستان سترجع إلى أمريكا. وأنا أحد علمي حتى الآن رافضين، حتى الآن هم رافضين أن يأخذوا شيئا. حكمة الأرض داخل أمريكا عقد مؤتمر صحفي، مؤتمر صحفيا، قال لهم كم أخذت من أمريكا؟ قال لم أخذ من أمريكا شيئا. ريجان طلب مقابلة في داخل أمريكا، قال لا أقابله. فبالنبي الذي يبلغ حكمة شار أن ريجان ينتظر كفاء الحادي عشر في مركبه، قال له حكمة شار أنا لا أقابل ريجان. فتعطى وكيل جنينه هذا الدبلوماسي، قال أنت مجنون؟ 60 ملكا ورئيسا على قائمة ريجان، وهو يجب مقابلتهم ويأخذها ويجب مقابلتك أنت. فتبت، قال نعم، إن أسلمت سأغادر أمريكا الآن. جاء بشيخ رباني وقال الرجال، وقال له الرجال هل أتركت من أنت حالك وأنت الله لكم؟ فأجاب مساخرا مستاذا رباني، قال له نحن ننقل أسلحتنا على الحمير والبغال، فتبقى شهر حتى تقطع أفغانستان من الجنوب إلى الشمال، فيبدو أسلحتكم أرسلتموها على الحمير ولم تصل حتى الآن. نعم، من الذين يقولون ان امريكا تمد الجهاد؟ لكن الاعلاميين في بلادنا الذين هم ربائد اليهود وتلاميذهم الابرار يريدون ان يصوروا القضيه انها قتال بين امريكا وروسيا حتى يخدموا عقيده التوكل التي بناها الجهاد الافغاني في قلوب الناس، حتى يزلزلوا اليقين الذي بناه هذا الجهاد، بناه بمليون ونصف شهيد ببعور من الدماء، حتى حرك المشاعر في قلوب المسلمين. وثبت لديهم ان اي شعب من الشعوب الاسلاميه اذا اعتز بربه يمكنه ان يقابل اي قوه في الدنيا، وكل عظمى ما قوى عظمى هذه سقطت في جبال الهندوكوش وعلى حوض نهر هيلمند وهاريرود وغيرها. سقطت في داخل افغانستان. اين روسيا الان؟ اين قيمتها؟ اين هذه الحالات؟ حيث وارثه؟ انتهت هذه. انتهت. الروس مدينون ذليلون، ما رأيتهم أخص ولا أذل ولا أحقر ولا أبحر من في داخل أفغانستان. هكذا يتجدون العالم، وخاصة منهم من الحصال عراء المسلمون. المسلمين هم كانوا يسمون الأفغان التوت الجبل، التوت الجبل ما كان التوت، نعم التوت الجبل. قالوا أخضعنا الدنيا كلها لثقافتنا وفكرنا إلا التوت الجبلي. يعني أفغان التوت الجبل هدمها الحمد لله، يريد أن توت جبل في بلادنا. اللهم تطهر التوت الجبلية في بلاد الشام ومصر والسعودية والأردن حتى نهزم إسرائيل. لو تحنا أن توت جبل أنصار الأفغان يحرك عندنا مشاعر الرجولة والغيرة، مشاعر الإسلام والنقوى، مشاعر الإباء والوفاء. نحن بحاجة إن كان هؤلاء طيوف جبلية، اللهم اجعلنا من الطيوف الجبلية كما قال شافع إن كان ربا حب آل محمد فوصد كلامي أني رافضي. مقلوب إن كان الجهاد والصلاة والشدة بدون الله عز وجل ثلاثة جبلية، فاللهم ارزقنا الثلاثة الجبلية هذه. كيف يمكن ان يغفر الله له؟ كيف يغفر الله؟ ما ادريك تمد يد المال والدعاء، تمد يد المال والدعاء ونجد بالدعاء في داخل افغانستان. الا ان قطعت امريكا هذا الباب، ماذا يحصل للدعاء؟ يريد ان يقتلهم في داخل افغانستان؟ يا سلام، اين عقيده القدر؟ اين عقيده ان يكون المسلم ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا؟ اين عقيده سبيل الله لرجل اذا دعاكم لما يحييكم؟ اين هذا حياة؟ اين جعل نفسك تعتبر لرمزي ضربت بالصوت بين يدي الساعة حتى يعبد الله؟ من يعبد الله بدون صوت؟ ضربت بين يدي الساعة بالصوت حتى يعبد الله وحده لا شريك له. صوت تقول بدون صوت لا تقول في صوت الا تفعل. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه، الفتنه الشرك. اذا القتال حتى لا ينتصر الشرك يا ام. شيخ اخر من مشايخنا الكبار كذلك يتخطون انه هل جاب ما يحط من جاب في افغانستان؟ سيقول في عبد في افغانستان ترجعون. لكن كيف تذهبون الى افغانستان؟ أين تتدربون؟ هل يمكن أن تتدربوا في معسكر بعيد عن أعين الدول؟ ليس كيف نجا إلى سبا وربك يأكل هوا يفك ويرتب في داخل المسجد. ثم يقول الشيخ، هل تستطيعون أن تدخلوا في داخل أفغانستان؟ أنتم كاتبين هكذا عن الحدود تطلقون النار؟ ولا يصل أن القوافل تمشي، فلا يأتي جمل وحصان تمشي في جنوب افغانستان حتى تصل لها الجيعون محملة بالهواء والصواريخ والسلع من جميع الانواع. لا يدري شيخنا ان السيارة تمشي 500 كيلو متر في داخل افغانستان محملة بالسلاح والمال بالسلاح المجاهدين يرتبون بالسيارة من بيكامل حتى يصلون الى بانيان. انا بدخل على بعد ثاني 700 كيلو متر من بيكاور. ثم يقول كيف تقاتلون هذا الصوت؟ شيخ الفاضل وهو من الشيوخ الأكبر وليس من السعودية حتى لا تتفاعل مشان تضحكون. ف يقول هذا الشيخ الفاضل يقول كيف تقاومون الضبابات الروسية بالسكاكين والمدى؟ يفكر ان المجاهدين عنيفة كثير لكن امام الدبابات. ثم يقول ان ذهابكم الى داخل افغانستان سيكون ثقلا على الجيش الافغاني، يظن ان الجيش الافغاني يقاتل روسيا. ما يجوز استفتاء هؤلاء المكان؟ حرام حرام، لان الله عز وجل الدوره والفتوى من الجيش حرام. لان الاف معلقه من الشباب انتظرونا بنتنا. فيقول له اخيرا احد الشباب: انا طبيب، فممكن تحوى كلامك على اننا لا نذهب الى افغانستان، هل هذا صحيح؟ قال: من سمع كلامي فهم. قال: اريدها صراحه منك، هل اذهب الى افغانستان او لا اذهب؟ قال: لا تضحك. والصدق يقترب في 2 شوال سنه 1405 وفي الدوله في جده. ما يجوز استفتاء الناس الذين بلا علم، ولا يجوز استفتاء العلماء الذين بلا قدره. ما يعرفون حال الجهاد، لا يعرف حال الجهاد الا الذي عالج الجهاد. صدقوا يا اخي، انا سنه سابقه واظن مسلم من اكثر العرب الذين يعرفون حال الجهاد وخساواه واسراره وقادته وجنوده. كلما يتطفق لي جانب من الجهاد الافغاني واعرف شيئا جديدا ونغير في خطتنا في التعامل مع الجهاد الافغاني، وماذا يحتاج الجهاد الافغاني وماذا يقدم له. كيف واحد من امريكا يقول سيارات كار قبل 6-5 سنوات على رقم من نحن بعد اولى نار ثلاثة بعد اولى رجال؟ لا، سيارات يقول نحن بعد اولى رجال. ان كان كيف الا تقول انا اقول الجهاد الافغاني بحاجة شديدة الى نار، وهو بحاجة اشد الى الرجال. كما قال احد القادة اسمه كثري، قال: والله ان عربيا واحدا احب الينا من مليون دولار. يعرف المشاعر، يرفع المعنويات، يثبت الناس في خنادقهم، يمنع الهجرة، يوحد بين الصفوف، يقلل الخلافات، يعلمهم دينهم، إزالة الخبرات، تحريك القتال. هذا كله لا يستطيع ان يكون به الا العرب. وما كان المؤمنين ينصروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما كانوا ينصروا كافة أيام أن يكون فرق كفاية. أما إذا تعين يجب على الأمة كلها أن تنصر حتى تقرب الكافر. افرض لنقصد جدلا على أن الجهاد في أفغانستان الآن، بعض الناس الذين يعيشون لا يزالوا في الليل يقولون الجهاد فرض كفايه. طيب انا ما اكون فرض كفايه، ما هو فرض الكفايه؟ فرض الكفايه الذي اذا قام به البعض سقط عن الاخرين، واذا لم يفعله البعض اثمت الامه كلها. ما هو فرض الكفايه في داخل افغانستان؟ هو فرض الشيوعيين من داخل افغانستان. هل فرض الشيوعيين في افغانستان؟ إذن أهل أفغانستان غير قادرين على طرد الشيوعيين حتى الآن، أليس كذلك؟ لأنهم مرة تطرقوا حتى الآن على الشيوعيين في أفغانستان، وثمان سنوات على دخول روسيا. إذن هم بحاجة إلى رجال، وبحاجة إلى نار. هذا على بناء على طرد الكفاية، بناء على وطرد الكفاية فيه يتحول الى فرض عين اذا لم يكن الناس الحاضرين، هذا معروف. فالان الجهاد في افغانستان بناء على فرض الكفاية لا فرض عين، لان الناس لم يفسدوا في داخل افغانستان، والامة كلها آثمة لانها لم تفرض الشيوعيين من داخل افغانستان. واذا وجد شبر من اراضي المسلمين سواء من الجبال او القطار او السهول، هذا ما نص الفقهاء، اصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم في تلك المنطقة. تخرج المرأة دون أبي زوجها ولا تلب محرم، والعبد دون أبي سيده، والولد دون أبي والده، والمدين دون أبي دانه. فإن لم يدخل أو تكفروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوقع فرض العين على من يليه، ثم على من يليه، ثم وثم وثم، إلى أن يعد فرض العين الأرض كلها فرضا عينيا لا يتعين تركه سقف لا ترفع. والناس لا يعلمون شيئا على ان الذي يقول للانسان لا تبذل الجهاد الان كالذي يقول له لا تصلي. لا يدرك هذا. ولم يكن يقف لا تبغض والخطيئة برسمته ويصير الى رقبته والخطيئة برسمته كأنه يقول له افطر في رمضان عمدا وانت صحيح مقيم والخطيئة برسمته. فهو يعرض الناس على ترك الصلاة او على ترك الصيام او على ترك الزكاة وهم قادرون لا يدركون هذا. لا يعلم انه ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يذلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون ويحمل اثمه واثم الذي يعوقه عن الجهاد. لا يدري هذا. وما كان المؤمنين لينصروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. من الذين يتفقهون؟ هذا الله فرض الكفاية. فرقة تذهب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفرقة تبقى في المدينة المنورة. هؤلاء من الذين يتفقهون؟ الذين يتفقهون هم الذين يغزون من الذين يقعدون. كما قرر ذلك الطبر وابن عباس بن نار وحكم بدر وفي كثير ورجع لكي كتب وهذا الذي وقع في قلبي واميل اليه. لا اسمعوا مني لا يمكن ان يفهم هذا الدين الا من خلال الجهاد. لا يمكن ان يفهم هذا الدين الا من جهاد. والذين يظنون ان كتابه لم يكتب هذا الدين وان يترتب عليه من خلال الكتب هؤلاء لا يدركون طبيعة هذا الدين. إن هذا الدين لا يقره إلا الذين يتحركون لإقراره واقعة الأرض. الذين يبذلون من أجله هم الذين يفهمونه. والذين يبحرون من أجله هم الذين يتبصرونه ويبتغونه. أما الفقيه القاعد البارد فلا يؤخذ منه دين أبدا. ولا يستطيع ان يفهم هذا الدين. ان هذا الدين لا يؤخذ من القاعدين ولا يؤخذ من فقيه قائد بارد لا يتنحر وجهه لرؤيه الحرمات من تحت ولرؤيه النساء يجزر بهن وبرؤيه الدماء دماء الابرياء من الاطفال والسيوف والنساء تكسب وتسوق والمحارق تجرى في بطن افغانستان وعثر ركائب من بكر يقول حطت 10 ساورات في قريتنا فانتقت من نساء البلد وبناتها وحملت ابو ساورات النساء ثم نزعت لباسهن كاملا والقتها فوق القريه ثم حجرت بهن والقتها فوق قرعه المجاهدين. ترك القرار وكيف يقطع المسلم والمسلمات مع العدو المعتدي القاتلات اذا تصير قبيحة جهد النقابة ليتنا لم يربي. اتخذ المسلمات بكل فقر وعنق المسلمين اذا نطيب اما لله الانسان حق يدافع عنه شبان وطيب فكل ذوي البصائر حيث كانوا أجيب الله واضحكم وأجيبه. وخاصة عقيدة القدر. خاصة عقيدة الأجل. الخوف على الرزق. الخوف على الحياة. هذه لا نتحرر منها إلا المجال. وأقدر عقدة في حياة المسلمين والدعاء هي عقدة الخوف. الخوف على الأجل والخوف على الرزق. أما أن نعلم أن الله خالق الرازق فهذا توحيد نظري توحيد ربوبية. لكن أن يتحول إلى مواقف وإلى أحداث في الأرض فهذا توحيد الألوهية الذي جاء من أجله الرسل صلوات الله وسلامه عليه. توحيد الربوبية كان الكفار يؤمنون به. قل من يرزقكم من السماء والارض أن لم يكن سمع الأبكار ويغضب من يغضب العلم من الميت ويغضب الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إخوة الكفار المشركون كانوا يعرفون أن يعلمون أن الله خالق رازق وأنكم سمع الأبكار ويغضب الميت. لكن الوقوف في الميدان بلا خوف ولا وجل هذه سعادة تصيب الأولوية. أما نحن ندخل الكتاب توحيد الربوبية وتوحيد النظرية أو توحيد الله بأفعاله أنه من أن الله خالق رازق محيي مميت بيد الأمر إلى يرجع الأمر كله وتوحيد الألوهية والتوحيد العملي أو توحيد الله بأفعال خلقه أن ننظر لله وحده ونتوكل على الله وحده ونخشى الله وحده ونكون لله وحده. هذا التوحيد لا يفهم إلا في ذات الجهل. كيف نتوكل على الله وحده في قضية الرزق والعجل؟ فنحن عارفين ان الله خالق رازق وقوة السماء وهذا مرحم الظهر لتعطي الهامة هذه الرأس امام رؤوسي الساكت الساكر وكتب له الطعام في رمضان خوفا على الضواب السنوية عن طبعا. هذا في توحيد؟ اين توحيد ذلك؟ اين توحيد الالوهية؟ وهو رب التوحيد توحيد واذا تعرفه وإذا قلت له إن هنالك رجلا من المخابرات مر عن باب بيت صلوان أو رأيته واقفا بعيدا عن بيتك 50 مترا مصاب بصلاة المسجد أين توحيد الألوهية؟ رب المخابرات يصب على كما الضعاف ويؤثر عليك حياتك ويوقف عليك عيشك من ورثة يكتبها رب المخابرات وصبنا على الضوء كل الضوء والضوء بين الملفات. أين توحيد الألوهية؟ توحيد الألوهية التحرر من عقدة الخوف على الرزق والأجل ولم يكن هذا إلا في جهاد وإمامة محمد حسن هذا يركب على خارج حجاري ويأخذ أمامي القلعة يسأل يسأل 300 متر وأن محمد حسن أحد خارج الظلام الدين وأكو السفر وأكو وبعد واحد ولما يستغفرون بعد ولا يستغفرون حكر معه يجب الأسر بالأسلام ويجب الاحتياط ويجب الحذر لكن هو من ففيه الله سبع صنوات ففيه الله عبد الكائب فراب رحمه الله وكيف يتكبر فاران ففيه ما كان يحضر إلا في الصف الأول ودائما في المعارك أولا ففيه الله عبد الكائب والجبل كلها بحافظك وكفلك وكفلك وقول كلمة الله عز وجل وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا. هذا عقيدة بالعدل مثل عقيدة المكائد في بلاده وهكذا أرجاء المخابرات يتجر يشوف هذا أبو رعوف ما رجل من المخابرات رأى كيف قدم فيه التقرير ويقف على العيش ويقف على الحياة. هذا التقليل يصل هذا الدين وهذا يصل هذا الدين وهذا يصل هذا الوحيد صحيح هذا التقليل هذا التقليل نعم هذا تعصوب ربوبية يا رب الله صحيح هذا تعصوب ربوبية فقط. كان بجانس جار لنا مهندس لو صليت أطلعت جاء والمسجد ثم اتفقت من المسجد في من ماذا يمكن أن أخذت عنا؟ قال أنا سمعت لك خطبتين فتحنث فقلت في نفسه ويريد أن أحنث صلى حتى يتصلنا كلنا فأحرقوا في يد ووضعني في الصد إذا حتى الطريق أن لا أذهب إلى النبض ما شاء الله نعم كبير كبير وآخر صوت كبير منسوخة هكذا هذا الواحد وهذا سبحان الله أي الأطلاب سيروا جاتوا في كلاك الطائرة تسر عليهم وهم المساعد كل حتى الصحفات الجاب دورة دورة تبتر. هذا ما حتى يحب الهوية بالنسبة للأجر ربك ما حتى يحب الهوية بالنسبة للأجر. إن الأنبياء جميعا قد ضعفوا لإقرار توحيد الألوهية بالأرض وأما توحيد الربوبية فلم ينفقوا من وقتهم عليه الكثير لانه كان على محل اتفاق بينهم وبينهم. وهذا لا يقل الله عبد الجلال الا في ذكر الجهاد. اول مرة تخاف، ثاني مرة تخاف، بعدين كنا كان يقول لي بعد الشباب يقول نحن جئنا اليك لنطردنا هنا فندخلها هنا، يشيرون الى جبينهم ويشيرون الى السماء الى الجنة. يبكون يبكون فرحا عندما يرون الحق، ويبكون حزنا اذا منعوا من دخول المعركة. هل تحيد الي هنا تحيد الي؟ الذي تريد ان تعرف انه يفهم توحيد الي ولا لا؟ بس كل في مخابرات سفر حالكم وسمعت انه بيكتب عنك وشوف يبهل وشوف انه بيجي اسبوع على المسجد ولا بنقطع عن المسجد. انا صاحب الله، صاحب الله اسأل النفس لا تسكن ولا تبكي والروح لا تسكن الا في داخل المعركة. ليه في كل لحظة متعب موقع الموت؟ كان مستعد للقاء ربي في كل لحظة، نظيف باطل مستعد للقاء ربي. ومن احب لقاء الله احب الله لقاءه، فمن احب لقاء الله فهو مليون بالخوف من الله عز وجل ومليون ركة. احد الشباب اسمه شاهد معنا بالجواد من الامارات، انا ليس اظن ثلاثة مليون درهم، لا ادري حصته او حصته كلها، رفض ان ياخذ درهما واحدا، قال ماله ابي مشبوه لانه كان يتعامل بالربا، ورفض ان ياخذ درهما واحدا. كيف تصفي النفوس وتسكن وتصل الى هذا المستوى بدون الجهاد؟ لان الجهاد يسخن الناس، تعرف المطار، لما عرف المطار يتعدى فيهم الضرب من الحراره ومن الكهرباء نور الشمس، تصير ساخن مثل الحديد الساخن، يصير مصارع لك، تسمع منه في الباب تسمع منه باب، اما الحديد الباب هل تستطيع ان تسمع منه سواه؟ هذا التسليم النفسي يجاء ضبيط بالله والنفس القاعدة، وقاعد بيقرأ في الكتب قال فلان وقال فلان. لا يمكن ان يبقى هذا الدين. اما قضية الرزق الغد على الرزق ما رأيت احدا متوكلا مثل الله ابدا. رجل مهاجم لا يمكن يسوع لا طلب خلنا لما فعلا تدخل خلف تدخل تراسل اشباح. كان احد الاخرى من السعودية يرجع صيامه ويرجع طحين على مجموعة من المهاجرين يصابون ومرضون، لا قيمة ولا طعام، فأعطى في الطحين وأعطى غم. قابل الأخ يحدثني، قال أخذني الوقت كاد تشد تغرب، فكنت بين الصيام وصلم وانا لابس الحجاب، واذا بهذا الرجل العجوز ياتي بخيمته وبطحينه ويسره في وجهي، لا اريد من مساعدتك. فقلت لماذا؟ ماذا صنعت معكما؟ قال انت لا تضل ربك فانا لا اقدر مساعدتك، انت لا تحترم ربك. قال كيف؟ قال انت تصلي بالحجاب فانت لا تحترم الله عز وجل، فانا اخذ مساعده منك. كنت جئت بواحدة الظن فهمت أنها بكرنا ورب أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في حضاري، فعندما فهمنا هذا قالوا بني الآن أخذوا أخذوا المساعدة. نفس رئيس الولايات الأمريكية السابق جاء هنا على بيطار فأخذوا على مخلى ناصر بان، فجاء قرب ليطمن على رجل الأفغان. شوف كيف فرجع على بواب الافغان، هذا رئيس الولايات الامريكية نطفة نطفة البحثين هؤلاء يتفقوا يرتاح، كان ان اتم انه رئيس امريكا ثلاث الله ارتاحه بانه فاتح. كيف تسمع الاوصاف اخرى؟ يمكن ان ترد عقيدة عقيدة، كيف يمكن ان يرد توحيد الالوهية؟ والله اعرف اني عندما رايت بواب الافغان عرفت ان المسلم اعز انسان على هذه الارض، واني اعز انسان على هذه الارض، ووجدت على ان حياتي فيها خمس فقط سبع سنوات، السنوات التي قضيتها في الجهاد، سنه في فلسطين وخوف ثمرات افغانستان. هذا امري وبقيه حواكم ليست حلال. هذا الحقيقي ممنوع. وكلهم سنين غصبا عليك رئيس الدوله الفلاني ومرادان وتكابرات هنده بشكل واحد جار عندما تقولون لي عند تربي من المخابرات من الضغط الجنرالية كانهم يقولون لي ها أرمي تنبي فنودع صوت الدولة أرمي